الأخ يسأل يقول في سورة المائدة يقول الله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، فيقول هل يعرف في بني إسرائيل ملوك؟ والذي يعرف أن يوسف عليه السلام كان وزيرا فقط. والجواب عن ذلك أن كلمة ملوك هنا لا يراد بها الملوك بمعنى الملك المعروف حاليا، وإنما كلمة الملوك هنا أي أنهم يملكون أمر أنفسهم ولهم من الخدم ولهم من الأمور المسهلة في حياتهم من الخير الذي من الله عليهم به. وأهل العلم يذكرون في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص على ما أذكر سأل رجلا قال له ألك بيت؟ قال نعم. قال ألك خادم؟ قال نعم. قال فأنت من الملوك. فإذا كان الرجل يملك بيتا وله من يخدمه فإن هذا الذي يعنى به كلمة الملوك في هذه الآية، وليس المراد كما ذكرت الملوك بمعنى الرؤساء الذين ملكوا دولا، والله أعلم.